الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وكان عرشه على الماء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، وقال: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وقال: رأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. اعترى كافتعلت من عرفته أي أصبته، ومنه يعروه واعتراني، آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه، عنيد وعنود وعاند واحد، هو تأكيد التجبر. ويقول الأشهاد واحدها شاهد مثل صاحب وأصحاب، استعمركم جعلكم عمارا، وعمرته الدار فهي عمرا جعلتها له، نكرهم وأنكرهم واستنكرهم واحد، حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد، محمود من حمد، سجير الشديد الكبير، سجير وسجين واحد، واللام والنون أختان. وقال تميم بن مقبل: ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصى به الأبطال سجينا. باب: وإلى مدين أخاهم شعيبا. إلى أهل مدين، لأن مدين بلد، ومثله: واسأل القرية واسأل العير، يعني أهل القرية، يعني أهل القرية والعير. وراءكم ظهريا يقول: لم تلتفتوا إليه. ويقال: إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي، وجعلتني ظهريا، والظهري ها هنا أن تأخذ معك دابة نوعا أن تستظهر به. أراذلنا سقاطنا، إجرامي هو مصدر من أجرمت، وبعضهم يقول: جرمت اللؤلؤ، جرمت الفلك والفلك واحد، وهي السفينة والسفن، مجراها مدفعها، وهو مصدر أجريت وأرسيت حبس. ويقرأ مجراها من جرت هي، مرساها من رست، ومجريها ومرسيها من فعل بها، الراسيات ثابتات. باب: ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز قال: بين ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام: يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: ربي أعرف. مرتين فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة: حدثنا صفوان. إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب وكان عرشه على الماء. وهذه آية من سورة هود: وكان عرشه على الماء. فالعرش أصل معناه في اللغة العربية أصل سرير المرء، هذا معنى العرش في اللغة العربية. وللرب سبحانه وتعالى هو المالك كل الملك، وله يعني أشكال، ذلك كان له عرش سمى به نفسه. وجاء في القرآن: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذكر العرش، رب العرش العظيم، وذكر الكرسي إلى غير ذلك. فالكرسي السماوات والأرض، في الكرسي ما هي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، فإذا الكرسي نفسه ما هو في العرش إلا كحلقة ملقاة أو كسبعة دراهم ألقيت في ترسي، فهو شيء عظيم لا نعرف. وذكر القرآن ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يقول وكان عرشه على الماء، يعني قبل أن يخلق السماء والأرض كان عرش الرب على الماء، ثم بعد ذلك خلق السماء والأرض وخلق الكرسي وخلق العرش، وهو كما أثبت لنفسه أنه مستوي على عرش في آيات كثيرة من كتابه. الرحمن على العرش استوى معناه على وارتفع، هذا هو الصحيح. بعضهم فسروا بالاستواء وباستولى، هذا ما هو صحيح، لأن الاستواء لا يكون إلا عن غالب، وهذا موجود في صحيح البخاري في نفس كتاب التفسير، يقول استوى على عن العالية، يعني من العالية عن جابر بن جابر عن عبد الله بن عباس، استوى على وارتفع. فالناس الأشعرية يقول استولى، هذا ما هو صحيح. لذلك وكان عبد، ايش الدليل؟ يبغى يثبت ان العرش له شأن عظيم. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزنادي عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله قال الله عز وجل، هذا حديث قدسي. حديث قدسي، ايش الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي؟ الحديث النبوي ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي ما يرويه الرسول عن ربه. حديث القدسي ما يرويه اما بايه؟ بغير واسطة القرآن، مو زي القرآن، لا، اما يجي له الوحي واما يلهم الهاما، فهذا ما وكله يؤخذ منه. القرآن يؤخذ منه الاحكام الشرعية، الحديث القدسي يؤخذ منه الاحكام الشرعية، الحديث النبوي تؤخذ منه الاحكام، بس في فرق. الحديث القدسي ما يقرأ في الصلاة، يعني يقول هذا كلام الله، أنا أقرأ بدل ما أقرأ الفاتحة أقرأ مثل هذا الحديث، لا ما يصح. ثم هو ليس إعجاز، يمكن واحد يساوي جمل زي هذا معنى. قال الله أما من جهة له، فقال الله عز وجل أنفق أنفق عليه، أنفق ينفق، يعني ما عندك في يدك من المال الذي أعطاك الله أنفق، نعم، على أهلك وعلى أولادك وعلى هذا، وأنفق كذلك في سبيل الخير، من الزكاة ومن تصدق التطوع أنفق عليك، وهذا هو جواب الشرع. وهذا معروف في اللغة العربية أنه يعني إذا كان الفعل فعل أمر وجاء بعده فعل مضارع متصل بفاء السببية وحذفنا الفاء يجزم، من ذلك قوله في القرآن قل تعالوا أتلوا، يعني إن تأتوا أتلوا. وهنا دحين أنفق أنفق عليك، يعني إن تنفق أنفق عليك. الأولان فعل أمر، الثاني جواب بشرط محذوف هو فعل الشرط، يعني الثاني هذا أنفق، هذا إيش نساوي؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، جواب بشرط ما، يعني إن تنفق يا عبدي أنا أنفق عليك. فإن تنفق هذا ما هو فيه محذوف، فعل الشرط وأداة الشرط. بقي الجواب صم تكسر الأجر، كثير في اللغة العربية صم تكسر الأجر، يعني أنت صم تكسر الأجر. إيش الفرق بين الرباني والكرسي؟ حديث الرباني والكرسي إيش الفرق بينه؟ نعم، حديث الرباني والحديث الكرسي إيش الفرق بينه؟ ما في، إذا كان رباني بس تعبير، هذا هو القدسي هو الرباني، ما في فرق. ولكن إذا يعبروا ناس بالقدسي يعني ناس العاديين، أما هو دائم في السنة في كتب العلم يعبر عنه بالحديث القدسي. إذا واحد عبر قال حديث رباني ما في شيء، إنما العلماء والكتب دائما يعبر عنه بالحديث القدسي، حديث قدسي حديث نبوي قرآن. فيقول أنفق أنفق. وقال وقال من الرب سبحانه يد الله ملأ، وهذا في إثبات اليد لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلال الله وعظمته، ما يحتاج نقول تفسرها بالقوة أو بالقدرة كما يفسره الأشاعرة والماتريدية. يد الله لله يد، وجاء في أحاديث كثيرة بل يداه مبسوطتان، وفي جاء في بعض أن له يد كلتا يداه يمين، وجاء في بعض الأحاديث له يد اليمنى والشمال. فليش قال شمال؟ لأن الغالب أن البشر دائما إذا كان عنده يدين واحدة تكون يعني أقوى من الثانية. أما الرب سبحانه وتعالى سواء يده اليمنى أو الشمال، فإذا أثبت فنحن نثبت يد الله ملأة، يعني هيك كثيرة ملأة لا تغيبها نفق، يعني لا تنقصها، بخلاف الإنسان لو كان عنده قناطير من الذهب وأنفقها تقل. أما الرب سبحانه من يوم خلق السماوات وهو ينفق على عبيده، هم ماتوا من ذاك الوقت إلى الحين وإلى النقص، الجواب لا ينفق. صحاء معناه صحاء زي المطر، صحاء زي المطر، صحاء. نعم، الليل والنهار ينفق على جميع خلقه، الكبير على الصغير على الملوك على الوزراء كل الناس كل محدث. وقال الرسول أرأيتم يقول أصحابه أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض من يوم خلق السماوات من يوم خلق آدم أو خلق نعم فإنه لم يغض ما في يده لم يغض ما في يده يعني لم ينقص لم يغض يعني ما في يده وكان عرشه على الماء وهذا محل الشاهد يعني الحديث ثقة لهذه الكلمة وكان عرشه على الماء وبيده الميزان إيش الميزان العدل إيش الميزان الميزان هنا المراد العدل الله عدل ما يظلم إن الله لا يظلم الناس شيء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأما القاسطون فمعنى الميزان يخفض ويرفع يعني يرفع ناس ويخفض ناس ناس يكونوا على ما ثم بعد مرات يرفع ومرات يخفض ومرات يكون غني مرات يكون فقير وهكذا حتى ينتهي ويرفع اعتراك هذه آية برضو في سورة هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قالوا لهود عليه السلام يعني أنت عشان بتتكلم في آلهتنا خبلوك آلهتنا هذا معناه باللفظ العام يعني يعني لفظ عام يعني أنت بتقول إيه تدم آلهتنا الذين نعبدها من دون الله هذول آلهتنا هذول خبلوك خلوك صرت مجنون وتتكلم وتهدى بأشياء وهذا موجود كثير من الناس الآن برضو الخبيثين يقول لا واحد يتكلم يقول ادعو الله واستغيث به ادعو الله وحده واستغيث به وكذا وطبعا يقول لا الأولياء إيه الأولياء ما يظن لأنه ما في شيء إن اعتراك آلهتنا بسوء يعني أقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء لأنك أنت بتتكلم عليهم وتضمهم وتقول لا يستحق العبادة ولا يستحق كذا فلذلك اعتراك بسوء اتعلت من عرلتم أي أصبت يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء ومنه يعروه واعتراني واعتراني يعني إنك أنت كهود نعم إنك أنت لما تنكر علينا عبادة غير الله علينا آلهتنا التي نحن نعبدهم اعتروك جعلوك أنت مجنون وأنك زي الخلق وأصبته ومنهم يعروه واعتراني آخذ بناصيتها إيش الناصية أصل الناصية هنا قدمت زي الفرس يعني ينتصر من شعره هنا أو أي إنسان فإذا أخذ من هنا خلاص انتصر عليه فأي إنسان مثلا شوف دحين اللي يلعب يعني اللي يكون في الجزان يعني يلعب المناكمة فإذا مسك من هنا خلاص أصبح فليقول آخذ بناصية الناصية أصل مقدمة المقدمة في الكأتران أي في ملكه آخذ بناصيتها أي في ملكه وسلطانه فالرب سبحانه وتعالى يعني كأنه الملك يتصرف فيه وحده وكأنه آخذ جميع العباد ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الدابة هو إيه كل ما يدب على وجه الأرض كل ما يدب على وجه الأرض يسمى دابة والقرآن ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وجاء في آية والله خلق كل دابة من ماء ومنهم من يمشي على بطن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع فالدابة كلها فالدابة يعني يدخل فيه الإنسان ويدخل فيه الحيوان ويدخل فيه كل شيء أنت آخذ بناصيتها يعني في إيه في ملكك جميع الناس من الرسل والملائكة والبشر والحيوانات حتى حتى الحيوانات المفترسة هي بإيه في ملك الرب سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف له فتيجي الأسد يجي مثلا لنوح عليه السلام ما يفترس أبدا وقد رأينا يعني بعض الناس الصالحين الأولياء أبدا ولا يتعبد كل رجل ولي وصالح أبدا يجي هذه الحيوانات لا تعقل أو يكون هو قرأ الأذكار النبوية واحد يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهو مخلص ممكن الأسد يمر ولا يقول شيء والحية والثعبان وكل شيء أبدا أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا آخر المناصر عنيد وعنود وعاند واحد وهو تأكيدنا آخر مناصرتها عنيد وعنود كان الآية اللي فيها عنيد كل جبار كل جبار عنيد كل جبار عنيد عنيد كل جبار عنيد فالعنيد وعاند يعني فعيل وفاعل كل بمعنى واحد وهذا معروف كثير بيجي يعني الفاظ مثل هذه وهو تأكيد ويقول الأشهاد الأشهاد جمع سير ايش مفرده شاهد وجمعه أشهاد مثل ايه صاحب واصحاب ها يعني اشياء لغويه هذا لغويه ولها قيمتها في ايه يعني مثل صاحب ثم استعمركم فيها واستعمركم فيها ايش معناه جعلكم ايه تعمرون الارض ليس الاستعمار زي الاستعمار المعروف الان واستعمركم فيها يعني ربنا خلقكم في هذه الارض لتعمروها طيب وشخص ايه يحرث الارض ويزرع نعم ويستفيد يبيع وياكل هو ويشرب شخص اخر يبني نعم فهذا معناه استعمر الله خلق هذه الارض وخلق لنا هذه الدنيا ونستعمل نستفيد منها ما يقول نحن ما نعمل فالانسان يعمل للدنيا والاخره بس الدنيا لا تكون غايه تكون وسيله فاذا كانت الدنيا وسيله هذا ممدوح لا يذم ابدا الرجل يجعل الدنيا وسيله لا انما الذم كل الذم ان يجعل الدنيا غايه ولذلك جاء في الحديث تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميلة تعس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعط رضي الذي جعلها غاية أما الذي يجعل الدنيا وسيلة هو مثلا يأكل ويشرب ويشتغل يعني صاحب عمل وظيفة أو عمل أو تجارة يشتغل في عمله عشان يثمر ويستفيد من هذه الأموال ويأكل منها ويشرب منها ويتصدق ويؤدي الزكاة الواجبة فهذا لا يذنب ولذلك قال واستعمركم فيها يعني الله يقول استعمر يعني أوجدكم في هذه الدنيا لتعمروا هذه الأرض وعمارة هذه الأرض كما هو معروف آخر الناس يعمرونها الاستعمار ليس معنى يعني بعض الله فهم واستعمركم فيها معنى الاستعمار هذا المضمون لا فإن هذا استعمار مضمون لأن هذول أرق الشعوب أرقموا يعني الشعب مثلا هم جاءوا في بعض الدحين النصارى لما جاءوا في أفريقيا قالوا مثلا الناس عندهم عبيد يقول لازم إيه يعني خلق تحرمهم صح طيب تحرم هم فعلوا هذا واستعمروا الشعب كله بدل كان واحد من الشعب عنده مثلا عبيد هم استعمروا الشعب كله فهذا الاستعمار الغفار أما هنا استعمركم معناه جعلكم عمارا تعمرون هذه الأرض بالزراعة بالبيع بالشراء بالتجارة بهذا هذا واستعمركم فيها عمارا واستعمر جعلكم عمارا أعمرته الدار فهي عمرة وهذا معروف في أحاديث عن الرسول واحد يقول لي إنسان أعمرتك داري باب العمرة موجود في كتب الحديث يمكن يعني في البيوع مر عليه استعمرتك دار إيش معنى استعمرتك داري يعني أعطيتك هذه الدار تسكن فيها زي ما يقول مثلا يعطي له منحة عنده شاء يعطي له يحلبها إذا نشفت يرد له يعطي له بقرة فيها حليب نعم يحلبها فإذا يبست يرد له صاحب فأعمرتك إذا قال أعمرتك نعم في خلاف يعني إذا قال أعمرتك داري هذه ومات المستعمر تنتقل إلى أولاده وإذا قال استعمرتك هذه الدار حياتك فتصير إيه المستعمر هذا إلى أن يموت فإذا مات ترجع إلى صاحبه وهذا له باب خاص ولذلك من هذا قال فهي أعمرته الدار فهي عمرة وتسمى يعني باب كتاب العمرة كتب الفقه وكتب الحديث موجود ومر علينا يمكن في إيه هذا وجعل أنكرهم وأنكرهم واستنكرهم نكرهم نكرهم لما جاءوا الملائكة نكرهم عن إبراهيم عليه السلام وأنكر نكر هذا ثلاثي وأنكر رباعي واستنكر سداسي كل بمعنى واحد لكن كل حرف إيه بأرض فائدة نكرهم إن الآية فيها نكرهم لما جاءوا بصورة الشباب ذكرهم فين جايين هذو فأخذهم في بيتهم وأراد يكرمهم وإذا تيجي زوجته وتذهب إليه وتقول لهم إن لوطا عنده أضياف شباب من أحسن ما يكون تعالوا خذوهم ولوطوا فيهم فجاءوا يبغى يأخذون ما استطاعوا فتمسنا أعينهم قال فذوقوا عذابي ضربهم جبريل بجناحه فخرج كلهم عمي فإذا نكرهم وأنكرهم واستنكرهم يعني إنما يمكن نكرهم هذا برضو متعدي وأنكرهم متعدي واستنكرهم إنما يعني الحروف هذه فيها يجب وقال حميد مجيد إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد إيش الحميد؟ قال فعيل ماجد ومجيد من محمود من حمدة من حمدة وهذا مبالغ لأنه فعيل بمعنى يعني مبالغ في في الحمد ومعروف أن أمثلة المبالغة خمس فعال وفعول ومفعال وفعل وفعيل هذه أمثلة المبالغة في اللغة العربية. الله لما يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن، الإنسان دغري يفهم غفار غير غافر أبدا، أبدا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل. ويقول هنا في آية أخرى حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب، في فرق بين غافر وغفار. يعني حتى لو ما تعلم بس تكون على الإنسان هذا. فلذلك هنا يعني فعيل بمعنى يعني مبالغة في إيه في الحمد. وسجيل الشديد الكبير، سجيل الآية اللي فيها سجيل، السجيل والسجين كله بمعنى واحد. في الآية اللي يعني الآية التي ذكر فيها السجيل في قصة قوم لوط، نعم، قالوا أسر بآلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد لامرأتك إنها مصيبة ما إنها موعدة من الصبح ليس الصبح القريب، فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. ليس السجيل، السجيل والسجيل واحد. ليه؟ لأنه هو بمعنى واحد. في اللغة العربية في حروف تسمى حروف الزيادة وهي عشرة، وهي بعضهم يقول إيه إجمع في قولي سألتمونيها أو اليوم تنساه. هذه الحروف أي واحد يبغى يزيد في اللغة العربية كلمة هرد لازم يكون من هذه العشرة. تيجي دحين تطالع في اللغة مثلا استخرج، السين التاء هذه زائدة من فين؟ من حروف سألتموني أو سأل، الباقي ما يجي فيها أبدا. وهكذا سألتموني لابد يكون حروف الزيادة من مثلا أكرم، الهمزة من إيه؟ سألتموني. وأبدا إعشاو شاب إعشاو لا، يعني هذا لابد تكون من إيه؟ من الحروف هذه عشرة حروفية. حروف الهجة كم؟ 28. حروف الزيادة هي فالسجيل والسجين واحد. يعني لا فرق بينه، وهو إيه؟ الشيء الكبير. انظرنا عليه حجارة من سجيل، يعني حجر يضرب على رأسه خلاص يسقط ميت، مثل ما فعل الله بأصحاب الفيل. ألم ترى كيف على ربك أصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم أبدا أرسل عليهم أهلكهم عن آخرين ولم يبق منهم ولا أحد إلا شخص عشان يوصل الخبر إلى اليمن، ووصل الخبر وجاء الحجر وضرب. هذا هو ولكن مع الأسف الشديد أن بعضا من ينتسب إلى العلم وإلى الإصلاح يقول ألم ترى كيف على ربك أصحاب الفيل، يعني أن أصابهم بالجدري، وهذا غلط. عشان ليه؟ عشان موافق الغربيين. عشان مثلا هذول جماعة محمد عبده والأفغاني والجماعة دول ومسلم والغلاد دول جماعة يقول لك أصابهم بإيه يعني بالحصبة أو بالجدري. واحد رد عليه من جماعة المصريين تمام يقول العادة الجدري لما يصيب الإنسان أول تصيبه سخون 3 أيام 4 أيام بعدين يطفح شيء على وجهه على يده على حمر، بعد ذلك تحمر، بعد ذلك تقيح، بعدين تنشف. يعني إلا يصيب الجدري أو يجيب هذا يأخذ له كم شهر مريض. هذا في واحدة ساعة كلهم هلك واحد آخر وبعد أسف. الله يقول ألم تطير أصحاب الفيل لم يجعل كي وأرسل عليهم طيرا أبابيل، خلاص طيرا أبابيل. الله قادر على كل شيء. إيش اللي بعد وأول الآيات خلاص أصابهم بشيء وأهلكهم عن آخرين وانفرح وارتاح منه. الرب على كل شيء يقدر يخرج من البحر كل واحد عنده أبدا زي الفيل كمان. فلذلك قال سجين الشديد الكبير وسجين وسجين واحد، واللام والنون أختان. ليه أختان؟ لأنها من حروف الزيادة التي هي أسألتمونيها أو اليوم تنسى، هذه حروف الزيادة. واحد يسأل إيش حروف الزيادة في اللغة العربية؟ أي أي واحد يبغى يزيد حرف في حرف سواء في الاسم أو في الفعل له هذه الأحرف يزيدها. والذلك تجد دحين كل الحروف اللي موجودة في اللغة العربية فيها زيادة تكون من هذه الأحرف، أو شيء مضاعف. مضاعف يمكن فرحة فرحة. قال تيم هو ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصل الأبطال سجيلا. هذا هو يقول كان ذكر في حديث أبي هريرة وكان عرشه وبيده الميزان يخفض ويرفع، وسيأتي شرحه في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الإمام البخاري مخليه في آخر كتاب، وكل الإمام وكل مؤلف له طريقة. ولأجل ذلك الإمام البخاري التوحيد دائما الكتب إيه؟ كتب العلم مثلا الإمام مسلم أول التوحيد هو أول شيء. الإمام مالك أول شيء الصلاة، وقوت الصلاة جايين أول شيء، وكل واحد له طريقة ونظام، ثم اللي يجي بعد يستفيد من الذي قبله، ها يصير عنده إيه المال يستفيد، ها طبعا يستفيد من اللي قبله ويختار كل له أبد. بعد ذلك مش من الكتب الثانية إلا ظهر بعد يعني شيء عنه. ثم بعد ذلك سحاب المرتين وسقر ممدود أي دائمة، ويروى سحاب بالتنين فكان والليل والنهار بالنصف على الظهر، والميزان كراية عن العدل الله يعني. ثم قال باب وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا إلى أهل مدين، يعني كأنه وإلى مدين أخاهم شعيبا، يعني إيش الآيات كلها وأرسلني. أول الآيات نعم في أول الآيات التي في سورة آل عمران ولقد أرسلنا، بعدين قال وإلى ثمود أخاهم صالح وإلى مدين أخاهم شعيب، إذن إيه كلها إيه وأرسلنا، وأرسلنا نوحا وأرسلنا هودا وأرسلنا صالحا وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأرسلنا إلى مدين أخاهم، إلى مدين مدين إيه مكان الذي هو هنا فسره أهل مدين. وهذه مسألة المجاز، وأن فيه إثبات مجاز أو ما فيه إثبات مجاز، هذه مسألة كمان فيها خلاف طويل جدا، ولا قادرين نقول فيها أي شيء حقيقة صراحة. هنا دحين أو أهل مدين، نقول أهل مدين، مدين يعني هي البلد، فهذا كأنه الإمام البخاري بمير الجواز يعني. واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية. الشيخنا ابن القيم يقول ما في مجاز في القرآن أبدا مرة، ليه يقول ما في مجاز؟ ليه يجاوب 50 دليل في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على الجهنية، 50 دليل على أنه لا يوجد مجاز في المدينة. والشيخ كذلك محمد الأمين الله يغفر له ينفي هذا في كتب الأخير الكتاب الأخير لهذا، يقول يعني ما في، ويقول هذا وإلى مدرة مثلا واسأل القرية، يقول القرية ما تسمى قرية إلا إذا كان فيها سكان، إذا ما فيها سكان تسمى إيه خرابة ولا أطلال. ونجايب لك أسئلة يعني حقيقة من قيم أنا إلى الآن من قادر يعني من الأشياء اللي ذكرها، يقول إذا واحد قال ركبنا البحر فهاج بنا البحر، المراد به إيه البحر المالح، وإذا قال أتينا البحر فأكرمنا يقول المراد به الرجل الكريم، يقول كل حقيقة. وإذا قال مثلا رأيت أسدا يصلي معناه إيه رجل، وأشياء كثيرة حقيقة. وإلى الآن يعني نحن والآن المجاز والبلاغة يدرس في الجامعات وفي المدارس حتى في الجامعات الإسلامية، مشكلة هذه يعني مشكلة حقيقة ما نعرفين. واحد يقول لك لا ما نسميه مجاز نسميه أسلوب عربي، طيب أنت سميه أسلوب عربي أنا سميه مجاز، المسألة سهلة. المسألة حقيقة يعني الى الان شائك، انا ما يقول ما قدرنا اذا قالوا مجاز حرام هو حرام اذا قال هذا مجاز مثلا يقول كده نسبه حرام ولا يقول ما في القران مجاز. طيب في اللغه العربيه في ايوه كثير يعني حقيقه، مثلا تفيض اعينهم الا بيفيض العين ولا الدمع الدمع ما شاء الله حقيقة إلى الآن والشيخ حمد كمان وابن تيمية في عنده بعض كتب تثبت أنه في مجاز، وفي بعض كتب تثبت أنه ما في مجاز ما إلى الآن، فهذه مسألة شائكة حقيقة يعني. ولذلك دحين قال وإلى مدين أخر، قال أهل مدين، إذا الإمام البخاري من الجماعة اللي يرى المجاز يعني إنه قال أهل مدين إلى أهل مدين، أهل مدين هم قوم شعيب، وثين كانوا يسكنوا تقريبا يقول في الأردن في عمان، معان هذا معان في دحين بلد في الأردن، ثم معان هذا محل سكنه، وكانوا هم ناس يعني يتفقون الكيل والميزان وهذا، فجلس فيهم هذه المدة. والقرآن ذكر إلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا تنقصوا الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا، وهي عدة سؤال إلى مدين، لأن مدين بلد والرسل يرسل الى مين؟ الى الاهل، ما يرسل الى البلد. هذا ابن القيم يقول لا، اما واسال القريه، القريه لا تسمى قريه الا اذا كان فيها سكان. واسال العير التي، يعني العير ايه؟ يعني الابل، لا اهل العير. هذا العير المراد بها الركاب اللي راكبين الابل. وهكذا يعني حقيقه مر في هذا شدد هو، والسبب في ذلك ان هناك كان في ذلك الوقت تاويل الصفات، لانه ليه وجد علماء يقول جاء ربك جاء امرك. بل يداه مبسوطتان نعمته، ووقف هذا الموجب، لأنه كان ذاك الوقت هو تأويل الصفات هو هو هو هو مذهب أهل السنة المشهور. قال ومثله واسأل القرية، واسأل القرية، واسأل العير، يعني واسأل القرية واسأل إيه أهل القرية، هذا اللي ينفهم. واسأل العير يعني واسأل إيه أهل العير التي كنا فيها. قال اخفوسوا لأبيهم، يعني أهل القرية والعير، يعني أهل القرية. فإذا البخاري يعني خلي عادة الحافظ، لكن الحافظ ما توسع في هذا، كان نبغى كان الحافظ كمان يتوسع في هذا وحتى يفيد، لكن ما بالفقر في هذا. فلو وسع فيها الحافظ كان يمكن نستفيد. على كل حال، فالذي يظهر أن الإمام البخاري من يرى المجاز. وراءكم ظهريا، في نفس الآية نفس الآية بن علي الإنسان وراءكم ظهريا، إيش معنى؟ يعني لم يد... إيش الآية هي؟ واتخذتموه وراءكم ظهريا، واتخذتموه واتخذتموه يعني شعيبا وراءكم ظهريا. وراءكم ظهريا إيش؟ أي لم تلتفتوا إليه، حتى قالوا ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، يعني لولا جماعتك كان نقتلك، ندخل عليك نقتلك. لكن نحن عشان جماعتك وناس العظمى قبيلتك العظيمة هي الذي هذا، ولكن بعد ذلك ربنا أنزل بهم العقاب والعذاب، مثل ما قالت يعني عن قوم صالح، يقول الله تعالى عن قوم صالح وكانت تسع تراث يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وليه. يعني هذول التسعة راس اللي كانوا يسجدون في الأرض قالوا إيه يعني ندخل على صالح ليلا ويقتلوه، ثم كل واحد يذهب إلى داره، ثم إذا جاءوا جماعة وقبيلة في النهار في الضحى يجدوه مقتول، من قتلوا ما ندري، ثم هم يخرجوا بعد نصف النهار أو بعد الظهر إيش في البلد، يقول والله اللي وجدنا صالح ده اللي كان يقول النبي هذا مقتول في بيته. الله قال وكان تسعة راهب السجون في الأرض وقاموا تقاسموا الله إلى نبيتنه وآله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني شوف يعني إياك أعني واسمعي يا جارة، أبدا يا قريش إذا كذبتم محمد فإنه ينزل بكم ما نزل بإيه بقوم لوط وبقوم صالح وبقوم، فإن الذين كذبوا، ولذلك هنا قال وراءكم ظهري أن ربي وتعملون محيط، ثم يقول لهم هو يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون، كلها في سوف إلا أظن في هذه السورة، سوف تعلمون يأتيها عذاب مخزيه ومن هو كاذب وارتقب أنه معه رقيب. ولما جاء أمنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعد الثمود. هذا كل هذا يعني إنذار لقريش. ثم بعد ذلك قال لم يلتفوا، ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهرت بحاجتي وجعلتني ظهريا، يعني إذا إنسان جاء لإنسان يبغى منه شيء وما لبى طلبه يقدر يخرج منه يقول وجعلتني ظهريا، والظهري هنا أن تأخذ معك دابة أو أن تستظهر به. ثم قال أراذلنا، أراذلنا في إيه؟ ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون. إيش أراذلون؟ معنى الناس الفقراء والمساكين والغلبانين، وهذه عادة الأنبياء، دائما اللي يتبعون الرسل الناس الضعاف، الناس الكبار دول أبدا يكونوا ضد، ليه؟ لأنه تروح الرئاسة عليه. قل الدارك دائما القرآن، قال الملأ الذين استكبروا من قوي لنخرجنك يا شعيب يقول والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملة، أبدا دائما. ولذلك يعني أبو سفيان لما سأله هرقل من هم أتباعه قال الناس الضعاف، قالوا هم أعادة أتباع الأنبياء، نجي ندور في القرآن مثلا أتباع الرسول محمد صهيب وبلال نعم وهؤلاء الناس الضعف وكذلك ذلك وهذه يعني تقريبا ثم يا إجراني هو مصدر من أجرمت يعني من الرباعي ها وبعض من يقول جرمت يعني يجوز من الثلاثي أجرم من الرباعي أفعل ها ومعلوم أن الفعل على على نوعين ها فعل مجرد ثلاثي وفعل مزيد وفي علم الصرف يعني فعل الثلاثي يعني ستة أبواب والمزيد كمان ثلاث مزيد حرف ومزيد حرفين ومزيد ثلاثة هذا صرف ما هو نحو ولا ما ندخل في أجل جرمت يجوز والفلك والفلك واحد يعني مثلا الفلك بمعنى السفينة إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لكن هنا مشكلة بالفتح الاثنين يعني الفلك بالضم معنى السفينة الواحد الفلك يعني إذا كان أضم بالفتح معنى السفن يعني معنى الجمع وهذا موجود كثير في اللغة العربية يعني مثل هذه الأشياء يعني الفلك واحد وهو السفينة والسفن فكأنه الفلك واحد يعني السفينة الواحد فلك الذي هو يعني وهي السفن وهي لفظ واحد مجراها مدفعها يعني فين تجري في البحر ها وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري من مجراها يعني ومرساها من فعل بها الراسيات الثابتات هذه ما لها دخل هنا ما هي في سورة ما هي في سورة هود ها انما هناك يعني في سورة سبع ها وقدور الراسيات وقدور الراسيات اعملوا آل داود ما لا تخلي لكن لما جاب مرساها دخلها فيها لأنه في مناسبة هذا معنى الآل ثم بعد ذلك يقول ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ويقول الأشهاد يعني المراد هنا بالأشهاد يعني الكفار هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا تبو لعنة الله على الظالم واللعن هو الطرد والإبعاد واحد الإشهاد شاهد يعني الإشهاد جمع تكسير ومفرده إيه شاهد وبعضا ذكر أن الأشهاد هنا في بعض الكتب أن الأشهاد يكون ثلاث إما الأنبياء وإما الملائكة وإما المؤمنون مثل في الآية في القرآن يعني كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت رقيب عليهم ها فبعض لكن هنا واحد مثل صاحب وأصحاب الأشهاد جمع تكسير ومفرده شاهد صاحب مفرد وجمعه أصحاب طيب إيش هو في هذا الآن ذكر الحديث أن العبد يكون عنده ذنوب فيوم القيامة يدنيه الرب سبحانه وتعالى ويسره ويقول يا عبدي ألم تفعل كذا من الذنب الفلاني يقول بلى يا رب فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يظن إنه هالك ثم بعد ذلك يقول الله له إني سترت عليك في الدنيا وسأستر عليك في الآخرة فيغفر الله له ويدخله الجنة هذا معنى حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد وهشام قال حدثنا قتادة عن صفوان بن نحرز قال بين ابن عمر يطوف يعني بالبيت هناك في مكة إذ عرض رجل يعني عرض له وهو في الطائر فقال يا أبا عبد الرحمن وهذه كنيته أبا عبد الرحمن كنية لإيه لعبد الله بن عمر أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يعني في إيه في الشيء السر لما النجوى من الشيطان وتناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان معناه الشيء فقال سمعت يقول يدنى المؤمن مو الكافر يدنى المؤمن من ربه يعني يقرب يوم القيامة ربه ويقول رب يدنى المؤمن وقال هشام يدنو المؤمن يدنو المؤمن يعني هو هناك مبني للمجهول وهنا مبني للمعلوم بس هذا الفرق هناك يدنى المؤمن يعني يقرب يعني مثلا الملائكة تقرب أو الله يقرب وحزن الفاعل وجعل المفعول معه وهنا في الثاني يدنو المؤمن يعني هو العبد المؤمن يدنو الرب سبحانه وتعالى حتى يضع عليه كنفة يعني سترة الكنف معناه الستر ف فيقرره بذنوبه، يعني يا عبدي ألم تفعل كذا من المعاصي في يوم كذا؟ يقول بلى، يوم كذا يوم كذا يوم كذا، حتى يزول عنه هالك. ثم بعد ذلك يقول الله له إني سترت عليك في الدنيا وسأسترها عليك في الدنيا، ثم يؤمر به رجل. وهناك في حديث صاحب البطاقة رجل يدنيه الرب سبحانه وتعالى ويقرره بذنوبه حتى يظن أنه هالك خلاص، وتؤتى بسجلات الذنوب، السجل الأول والسجل الثاني حتى يشوف نفسه. بعد ذلك يؤمر به النار، فيقول الله له إن لك عندنا لحسنة، فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول، فيقول يا رب ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات كبيرة؟ فيقول لا إن لك حسنة، فتوضع السجلات هذه في كفة والبطاقة هذه في كفة، وترجع كلها تنزل ليه؟ لأنه اسم الرب سبحانه وتعالى، فيصبح خلاص، فيغفر الله له ويدخله الجنة. وهذا معناه يعني فيقرر، أتعرف أنه كذا أتعرف كذا مرتين، فيقول ستبتها في الدنيا وأخبرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون، من الآخرون الكفار الذين ويقول الأشهاد، الآخرون يقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فينادى على رؤوس هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ومن كذبهم يقول أن لله بنات، وأن له ولد، وأن له صاحبة، هذا من أكبر والكذب على الله ما هو سهل. ولذلك جاء في الأحاديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الكذب أول على الرسول، ثم الكذب على الله. ولذلك إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، الكذب على الله أشد. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلذلك يعني يقول الآية، ذكر حديث ابن عمر في النجوى وسيأتي شرح في كتاب الأدب، برضو هذه الأحاديث يروز في كتاب الأدب، وكتاب الأدب وقال شيبان عن قتادة أعتراك افتعلك من عروت أصر. أخذ من ناصيتها أي في مده، وهو كلام أبي عبيدة. واسأل القرية أي أهل القرية وأصحاب العين. وقال وإلى مدين لا ينصرف أن اسم بلد مؤنث ومجاز، مجاز المختصر الذي فيه الضمير إلى أهل مدين، ومثل واسأل القرية، كأن كذلك الحافظ من العلماء، لأن الحافظ في القرن الثاني والستاشر أخذ هو هذه الأشياء يعني قوية. واسأل أهل القرية والعير أي من العير. وراءكم ظهريا يقول لم يلتف، ويقال إذا لم يقضي الرجل حاجته ظهر. أراذلنا يعني الأراذل جمع أرضنا والمعارض. وكذلك يقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا شيء مشاهد، فإن المكذبين للرسل من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم ينزل بهم العقاب والعذاب الذي يكون عبرة لغيرهم. فقوم نوح لما كذبوا نوح أمر الله السماء أن تمطر والأرض أن فأهلكوا عن آخره. قوم هود كذلك صاحبهم صيحة فأهلكوا عن آخره، جاءتهم الريح. نعم، وقوم صالح كذلك، وقوم شعيب كذلك. نعم، وكل المكذبين. وذلك قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي كافرة الظلم الأكبر إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وهذه الآية. ثم هذا ثم الرفق، إيش الرفق؟ قال والمرفوض العون والمعين. نص الآية برضو في قوله الرفق المرفوض والعون المعروف في الآية اللي فيها الرفق، إيش هي؟ قيامتي بئس الرفق المرفوض. بئس الرفق المرفوض، بئس الرفق المرفوض، الرفق المرفوض العون والمعين، يعني اللعان والمعان كلهم يهلكوا على الآخرة. المعين رفضت أعنت، تركنوا لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار، معناه لا تميلوا إليه. ويجب على الإنسان دائما، ويكفي ذلك القرآن، يعني الإنسان لا يركن إلى الذين ظلموا ولا يفعلون اسم قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا عبا ولك بنات، وهم ما يبغوا البنات، ويكذب الرسل ويكذب الأنبياء ويقول ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع ومع ذلك يرزقون عندهم أموال عظيمة وعندهم أولاد وعندهم بنات وكل شيء من يتحمل المخلوق لو واحد فعل به فعل مثل هذه ينتقم منه حاله يقتله حاله قرب لذلك قال ليه لأن الإنسان في هذا قد يذهب إلى جهة مثلا في عصرنا هذا رجل يرتكب جريمة في دولة من الدول الدول الرأسمالية فإذا فر إلى الدول الشيوعية ما يقدر يجيبه كذلك شخص يرتكب جريمة في الدول الشيوعية يروح إلى الدول ما زي فرنسا دحين يعني نحن نشوف ألمانيا قسمين ألمانيا الشرقية أو لا الغرب فالذي يكون في ألمانيا الشرقية إذا راح للغربية ما يقدر يجيبه الحكام خلاص هكذا الدول إلا في أما الرجل طب فين يروح يبغى يموت يرجع إلى الرب ما غيره ما في محل بده يعيش 100 سنة 200 سنة بده يموت فإذا ما رجع إلى الرب سبحانه وتعالى يحصل ولذلك هذا إن كيدي متين في القرآن كثير إذا أخذه لم ثم قرأ عنه كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هذا هو الدليل على هذه الأشياء الذي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.